الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي آخر ما وقفنا عليه الكلام على حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، واليوم نواصل إن شاء الله تتمة الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الشيخ تقي الدين: يكره السلت والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر به، والتمشي والتنحنح عقيب البول بدعة. قوله رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين، المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن ذكر تقي الدين في كتب الحنابلة يراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما أنه كثيرا في كتب الشافعية ويراد به ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. يقول: يكره السلت والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر به. وهذا الكلام الذي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقله عنه فيما ذكره شيخ الإسلام، ذكر معناه في كتاب الاختيارات الفقهية، وهكذا كذلك ذكر معناه في شرحه للعدة رحمه الله تعالى. وقوله يكره السلت، يريد بالسلت هو الضغط بالإصبعين على الذكر ليخرج ما تبقى من البول فيه. وهذا يكره أولا لمخالفته، لعدم ورود الدليل الشرعي الآمر به، وثانيا لكونه نوع من التكلف وقد نهينا عن التكلف، وثالثا لأنه يلحق بصاحبه الضرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الضرر، مع ما قد يفتح من باب الوسوسة على صاحبه، وهذا يكون رابعا. فإن الكثير ممن يبتلى بذلك يبتلى بعده بالوسوسة: هل أخرج كل ما في الذكر أو لم يخرجه؟ وكل هذه الخصال كافية في المنع من هذا الفعل وكذلك تقبيحه. وقوله والنتر، المراد بالنتر هو نتر الذكر بضرب طرفه، وذكر العلماء له ثلاثة كيفيات: أولها بضرب طرفه، تحريك طرفه من جهة منتهاه، أي من جهة الحشفة، حتى يخرج الباقي من البول. ومن النتر تحريك طرفه من آخر الذكر من جهة الجسد حتى يخرج الباقي من البول. ومن صور النتر التي ذكرها العلماء كذلك تحريك الذكر دون لمس، دون مس الإصبع للذكر، بأن يحرك المتبول ذكره بنفسه ليخرج ما بقي من بول. وكل هذه وغيرها مما قد يقع أو يتصور يكره لتلك الأسباب التي سبقت، مع ما فيها من أذية وضرر. وقوله ولم يصح الحديث في الأمر به، ظاهر الكلام أنه لم يصح الحديث في الأمر بالنتر، فهو أقرب مذكور وليس كذلك، ولكن الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يصح الحديث في الأمر بالمشي وهو المذكور بعده، لأنه ورد في ذلك حديث لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبه عليه العلماء في كتبهم، وهو أن يمشي بعد تبوله، أي إذا تبول قام فمشى قليلا ليخرج ما بقي من البول. وهذا أولا لا يصلح، لأنه لم يصح به الحديث، ولأنه كذلك يدخل فيه المعاني الأربعة التي تقدمت في الكلام على السلف والنكر. فلذلك ينبغي للمسلم أن يترك مثل هذا التنطع وهذا التشدد الذي أولا يضر بدينه مما قد يدخل عليه من التكلف وكذلك ربما الوسوسة، ويضر بجسده بما يكون من تكلفه وأذيته لنفسه بمحاولة إخراجه ما تبقى من بول فيما يظن. فعلمنا بهذا معنى التمشي في قوله ولم يصح الحديث في الأمر به والتمشي، وهذا على هذه النسخة هكذا يوجه الكلام. وأما إذا كان في بعض النسخ بتقديم التمشي والنتر والتمشي ولم يصح الحديث في الأمر به، فيكون التمشي هو المقصود بعدم صحة الحديث، فيكون المعنى مستقيما. ولكن الذي بين أيدينا وفي نسختنا تأخير لفظ التمشي، فينبغي التنبه للمعنى المذكور أن الحديث إنما ورد في التمشي لا في النتر والسلت. وقوله والتنحنح عقيب البول بدعة. التنحنح هو إخراج الصوت الذي يراد به إخراج ما تبقى من بول في الذكر، وهو بدعة لأن التعبد بذلك لم يرد به دليل، ومن تعبد بشيء لم يرد به الدليل وقع في البدعة، خصوصا أن بعضهم أي بعض الفقهاء يأمر به وينص على ذلك، وهذا ليس بصحيح لأنه لم يرد فيه شيء مع ما فيه من التكلف وفتح باب الوسوسة، وربما يصير فيه نوع من الهوس الشبيه بالجنون. يتصور الواحد لو أن 10 في 10 حمامات وكل واحد يتنحنح في حمامه، ماذا يكون حال هذه الحمامات؟ يكون حالها مزريا مضحكا، هذا يتنحنح في هذا الحمام وهذا في جانبه وهذا في جانبه وكلهم يتنحنحون. وتعرفون التنحنح وإخراج الصوت بقولهم يعني أح أح أو نحوه من صوت يراد به إخراج ما تبقى من بول. فللأسباب المتقدمة ولغيرها ولكونه عبث وكذلك لغو، فإن العلماء نبهوا على مثل ذلك. قال رحمه الله تعالى فصل: ثم يستجمر وترا، لقوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر. قال: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. رواه أبو داود. وأثر الاستجمار بخس يعفى عن يسيره، وعنه أنه طاهر اختاره الشيخ تقي الدين. قوله رحمه الله ثم يستجمر وترا، أي من أحكام ومن آداب الاستجمار، وجعل هذا الفصل في ذكر شيء من الآداب والأحكام التي ختم بها هذا الباب باب الاستجمار. فقال: ثم يستجمر وترا، والوتر ضد الشفع، يبدأ بالواحد ثم الثلاثة ثم الخمسة وهكذا. والمراد بالوتر ها هنا الثلاثة فما فوق، لأنه أقل الوتر الوارد في حق الاستجمار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستجمار وترا في أحاديث كثيرة، لكنه صح عنه عليه الصلاة والسلام الأمر به بثلاث، أي لا يستجمر أحد بأقل من ثلاث أحجار. وهذا المعنى صح عنه عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث. فيريد رحمه الله تعالى أن يبين أولا أنه يستحب الوتر أي لا الشفع. قال العلماء: وهذا ينبغي أن يمتثل لأمرين: أولا لأنه سنة صح الأمر بها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا لأنه كذلك مدعاة، أي الحرص على الوتر مدعاة لزيادة الإنقاء، لأنه لو كان من يستجمر لا يبالي بالعدد ربما كان ذلك سببا لحصول الاستعجال في الاستجمار. لكن لما صار الأمر بالاستجمار فيه الأمر بالعدد وبالوتر من العدد، كان ذلك مدعاة للتأني في الاستجمار، وهذا مظنة الإنقاء. وكذلك كونه وترا، فإذا توقف في الشفع ولو أنقى المكان في ظنه فإنه سيزيد بعده واحدا امتثالا للسنة، ويكون زيادة هذا الواحد سببا للإنقاء. فإذا زاد هذا الواحد وتبين أنه بقي شيء، فإذن سيزيد ثانيا بعده وآخر بعده حتى يصل إلى العدد الوتر، وهذا مدعاه للإنقاء. وقوله لقوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، يشير من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، يشير إلى حديث روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار رواه أبو داود، ولكنه لم يصح. وقد نبه الحفاظ أنه حديث معل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار الدارقطني رحمه الله تعالى في علله إلى إعلال هذا الحديث. ونبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التلخيص إلى ضعف هذا الحديث كذلك، وأن مداره من رواية حسين الحبراني ويقال الحميري، يرويه عن أبي سعد الحبراني الحمصي ويقال سعد الخير، زعموا أنه مولى لعمر رضي الله تعالى عنه، قيل صحابي وهو ليس بصحابي والأول مجهول والثاني مجهول، يروي الثاني أبو سعد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث كما قلنا لم يصح. وقد نبه العلماء قديما وحديثا إلى ضعف هذا الحديث. والآن عند أخينا أبو حليفة حفظه الله. قال رحمه الله تعالى: وأثر الاستجمار بخس يعفى عن يسيره. بعد أن ذكر أن الاستجمار يكون ثلاثا وأن هذا الأفضل، يكون وترا وأن هذا الأفضل، وعلمنا أنه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكون بأقل من ثلاث، فلا بأس أن يكون وترا لكن بأكثر من ثلاث، وأما الثلاث فلا بد منها. وقوله أثر الاستجمار بخس يعفى عن يسيره، يعني إذا استجمر الإنسان فحقيقة الاستجمار فيها شيء من المشقة التي يصعب معها إزالة عين كل النجاسة، فإنه قد يبقى شيء من أثر النجاسة ولكنه يسير في تشققات المخرج أو غيره، لا يضر ذلك بعد بذل الوسع والاجتهاد في إزالة الخارج. ولهذا قال العلماء أن الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيل بالماء أو إزالة حكمه بالحجر. إزالة الخارج بالماء لأن الماء يزيل جميع الخارج يقينا، وأما الحجر وما كان بمعناه مما يستجمر به فهو في الحقيقة لا يزيل يقينا كل الخارج، ولكن يخرج ذلك غالبا، وقد يبقى شيء يسير يشق إخراجه وإزالته تماما، وهذا يعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه في الأحاديث الكثيرة الاكتفاء بالاستنجاء بالأحجار وما كان بمعناها دون الماء، فعلم بهذا أن هذا مما يعفى عنه، لأن إزالته بالمرة لا يمكن، حتى لو بذل الإنسان كل ما يستطيع من وسائل فإنه لن يصل إلى ذلك، ولو وصل ربما يضر بنفسه. والقاعدة الشرعية تأمر بدرء المفاسد، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، والمشقة تجلي بالتيسير، وقد قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن بما دل عليه الدليل. وقوله رحمه الله عنه أنه طاهر اختاره الشيخ تقي الدين، يعني اختلف العلماء هل الاستنجاء بالأحجار وما كان بمعناها يعطي حكم الطهارة ولو بقي الشيء اليسير فهو طاهر، يعني يكون طهارته من جهة الحكم الشرعي لا من جهة بقاء العين، لا من جهة بقاء العين، يعني مثلا الخارج من الحيوان الذي يؤكل لحمه سماه الشرع طاهرا كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فهذه التي يؤكل لحمها الخارج منها طاهر. ومر معنا حديث أنس رضي الله عنه في أمر النبي عليه الصلاة والسلام العرانيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، بينما الخارج من غيره حيوان آخر لا يؤكل لحمه نجس، من الذي أعطى حكم الطهارة لهذه والنجاسة لهذه؟ هو الشرع. فلأجل هذا قال من قال من أهل العلم أن الاستجمار بالأحجار يعطي حكم الطهارة ولو بقيت بعض النجاسة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب بعض أهل العلم أن النجاسة موجودة ولكنها يسيرة لا تضر والمشقة تجلب التيسير فعفي عنها. والخلاصة نهاية القولين ماذا؟ نهاية القولين سواء قيل بالطهارة أو قيل هناك نجاسة يسيرة عفي عنها لمشقة إزالتها مع بذل الجهد، ففي كلا الأمرين ننتهي أن المستجمر يبذل الوسع في إزالة الخارج بقدر المستطاع ولا يضر بنفسه، وما بقي بعد ذلك فليتركه، سواء قلنا أنه طاهر أو قلنا أنه يسير يعفى عنه. هذا هو خلاصة هذه المسألة. والحاصل أنه أراد أن يبين هذا الحكم وأن يلفت الانتباه إلى اختلاف كلام أهل العلم في ذلك. والخلاف ثمرته من حيث العمل خلاف لفظي، من حيث العمل خلاف لفظي، لأن كلا القولين ناتجه أن الإنسان يبذل الوسع قدر المستطاع ثم لا يبالي بعد ذلك بما بقى لو بقى. طيب، والله أعلم. هنا أبو حذيفة يسأل عن قوله بخس. معنى بخس أي شيء يعفى عنه، فالبخس من الأشياء هو الشيء الذي لا قيمة له أو الذي لا وزن له، فيقال مثلا هذه قيمة بخس، يعني لا شيء. فالمراد أن هذا يسير يعفى عنه ولا يضر. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يستنجي لحديث عائشة، قال الترمذي: حديث صحيح، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقي وكمل العدد، لحديث عائشة رواه أبو داود، ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات، إما بحجر ذي شعب أو ثلاثة أحجار، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، رواه مسلم. ويشير بهذا إلى عدة مسائل من مسائل الاستنجاء. أولها: هل يجوز الاقتصار على الاستنجاء بالأحجار أي الاستجمار دون الماء؟ الصحيح أنه يجوز، وذلك للأحاديث الكثيرة التي وردت، منها حديث أبي هريرة وحديث سلمان وغيرها من الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته جواز الاقتصار على الاستجمار، جواز الاقتصار على الاستجمار، بل هو فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا بعض هذه الأحاديث إن شاء الله. ومنها كذلك ما مر معنا أن المرء إذا جمع بين الاستجمار والاستنجاء كان حسن، ولم يصح الحديث الوارد في ذلك أي في الجمع بينهما، فيما نزل على أهل قباء: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، أنها نزلت في حق أهل قباء، جمع كانوا يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار. الصحيح أنه لم يصح، ومع ذلك فعموم الأدلة مع وجود ما سبقت الإشارة إليه أنه أكمل يدل على أن ذلك أمر حسن إذا فعله الإنسان. والحكمة في ذلك أن الاستجمار يزيل عين النجاسة بدون مس اليد، والاستنجاء بالماء يزيل ما بقي، فكان ذلك أكمل أنقى. ولو اقتصر على الاستجمار فقط لجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ودلت الحديث كثيرة على جوازه. وقوله: ولا يجزو أقل من ثلاثة مساحات، إما بحجر ذي شعب أو ثلاثة أحجار، يشير إلى ما ذكره من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاث أحجار، قال رواه مسلم. وأصله حديث سلمان في صحيح مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال سلمان: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه وأن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فهذا الحديث دل على أن المسلم لا يجوز له أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وقال المؤلف رحمه الله: ثلاثة مساحات، نظرا لعلة الحديث، فالمقصود في مفهوم بعض أهل العلم ثلاثة أحجار أي ثلاثة مسحات. فلو كان حجر له ثلاثة أوجه قال بعض أهل العلم يجوز أن يمسح به ثلاثة مسحات، فإن أنقى جاز ذلك، هكذا ذكروا أخذا بالعلة. وهذا هو قوله إما بحجر ذي شعب أو ثلاثة أحجار، يعني ذي ثلاث شعب، ثلاث جهات في كل جهة يصلح أن يمسح بها. والصحيح والأحوط البقاء على ظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أحجار، ولأن فتح هذا الباب يفتح باب التساهل، فإن المسح بحجر واحد له ثلاث شعب لن يكون أبدا في الإنقاء مثل المسح بثلاثة أحجار مختلفات، فإن المسح بثلاثة أحجار مختلفات يكون في الغالب أنقى وأحسن. ومن شرط القياس أو الأخذ بالعلة أن يكون ذلك مساويا للمقيس عليه أو المنطوق، وليس الأمر كذلك ها هنا. فكما نرى أن المسح بثلاثة أحجار هو لا شك أنقى من حجر له ثلاث جهات، فلذلك نقول أنه أن الأحوط والأكمل المسح بثلاثة أحجار. طيب نكتفي بهذا ونعتذر عن الأسئلة، وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.